بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. إثبات الأمارة لجواز الإسناد، وهي النقطة الخامسة من النقاط التي طرحها السيد رحمه الله في هذا الباب، وتبقى علينا النقطة السادسة وهي إبطال طريقة الدليل، أو ما يعبر عنه في الكتب الأصولية الكلاسيكية المتداولة القطع الحاصل من المقدمات العقلية. ومر علينا أن القطع إذا كان طريقيا محضا، القطع الطريقي المحض حجة مطلقا من أي سبب كان، من أي سبب، سواء كان من مقدمات شرعية كالكتاب والسنة مثلا، أو كان حتى من مقدمات عقلية أو من إجماع مثلا. القطع الطريقي المحض مطلقا حجة من أي سبب، هذا معناه، لأن جماعة من علمائنا الأخباريين قالوا القطع إذا كان حاصل من مقدمات عقلية فليس بحجة. هذا العنوان الأخير اللي طرح السيد رحمه الله في هذا الباب من القواعد العامة للأدلة المحرزة. قواعد العامة، قاعدة مرت علينا أولا، تأسيس الأصل عند الشك في الحجية، الشك في الحجية يساوق القطع بعدم. مر علينا مثلا مقدار ما يثبت بأدلة الحجية، أن مثبتات الأمارات حجة في اللوازم يعني غير الشرعية، الأمارة حجة في مثبتاتها ولوازمها غير الشرعية بخلاف الأصول العملية، فإن الأصل المثبت مثبتات الأصل العملي ليست بحجة، أي في لوازمها غير الشرعية يعني اللوازم العقلية والعادية والعرفية. وكذلك أيضا من القواعد العامة التي مرت علينا في هذا الباب مولانا شنو كان من القواعد العامة، هو هذا: وفاء الدليل بدور القطع الطريقي والموضوعي، أن الأمارة يعني الظن الخاص الذي قام دليل قطعي على اعتباره يقوم مقام القطع، يقوم مقام القطع الطريقي. ووظيفة القطع هي شنو؟ التنجيز والتعذير، فالأمارة تقوم مقامه بلحاظ تنجيز والتعذير. من القواعد العامة تبعية الدلالة الالتزامية للدلالة المطابقية في الحجية، فالدلالة الالتزامية تابعة للدلالة المطابقية ثبوتا وسقوطا في مقام الحجية. هنا هم السيد رحمه الله طرح هذا العنوان: إبطال طريقية الدليل، ما نقول طريقي أو موضوعي، كما أن القطع طريقي وموضوعي، والموضوعي موضوعي طريقي وموضوعي صفتي، كذلك بالنسبة شنو إلى الظن الخاص إلى الأمارة، تكون طريقية وتكون شنه موضوعية. إنما السيد رحمه الله غير العنوان إبطال طريقية، محاولة من علمائنا الأخباريين بتحويل القطع الطريقي إلى قطع شنه موضوعي. فإذا صار قطع موضوعي، القطع الموضوعي تابع للسان الدليل وأمره بيد الشارع. فيقول لك مثلا في عالم الثبوت، في عالم الثبوت لا في عالم الإثبات، لأن الإمكان لا يلازم الوقوع خارجا، قد نحتاج إلى دليل، وهذا ما مر علينا في عدة مسائل في هذا الكتاب، من قبيل مثلا مسألة العلم الإجمالي، هل يمكن صدور ترخيص ظاهري بالنسبة لحرمة المخالفة القطعية أم لا؟ قلنا ثبوتا ممكن، لأنه مع العلم الإجمالي هناك شك في الأطراف، وإذا يوجد شك يوجد ترديد يوجد إبهام، فالحكم الظاهري مرتبته محفوظة مع الشك أم لا؟ فمع الشك له مجال، عبارة الأخوند الخراساني، مع القطع التفصيلي لا مجال للحكم الظاهري، ولكن مع العلم الإجمالي، مع القطع الإجمالي، الحكم الظاهري له مجال، لأن مرتبة الشك محفوظ، مرتبة الحكم الظاهري محفوظة مع الشك. نعم هو قال هناك في مبحث الاشتغال لا فرق بين العلم التفصيلي والعلم الإجمالي إذا كان الإجمالي فعليا من جميع الجهات، ولم يرتضي تفصيل الشيخ الأنصاري أنه إذا كانت الشبهة محصورة فالعلم الإجمالي منجز، وإذا غير محصورة ليس بمنجز. قال لا، القضية مو مرتبطة أن الشبهة محصورة ولا نعم، عادة وغالبا إذا كانت الشبهة غير محصورة فهناك مانع، من جهة المانع أكو مقتضي وأكو شنو، مانع شرعي أو مانع عقلي من منجزية العلم الإجمالي. المانع العقلي اختلال نظام، مانع شرعي هني عسر حرج بالنسبة إلى الشبهة غير المحصورة. وإلا فالعلم الإجمالي كالقطع التفصيلي، العلم الإجمالي كالعلم التفصيلي عنده. إذا كان العلم الإجمالي شنه، هذا القيد مهم، فعليا من جميع الجهات. متى ما يكون فعلي من جميع الجهات؟ لمانع شرعي أو عقلي، لعسر لحرج اضطرار وغير ذلك. فمع العلم الإجمالي الحكم الظاهري له مجال أم لا؟ فلهذا من هنا قلنا ثبوتا يعقل صدور ترخيص في عالم الثبوت، لكن إثباتا هل هذا يتمشى مع المرتكزات العقلائية؟ لا، لا يتمشى، لأنه إذا وجد غرضان أحدهما لزومي والآخر ترخيصي، العقلاء في حياتهم، قاعد أسوي لك مراجعة للمطالب، عقلاء في حياتهم الاجتماعية دائما يقدمون الأغراض اللزومية الإلزامية على الأغراض شنهم ترخيصية وإباحة. فمن قلنا هذا بمثابة قرينة متصلة لبية عقلية ما مخصصة أو مقيدة لإطلاقات أدلة الأصول اللي تقول رفع عن أمتي ما لا يعلمون، لأنها مطلقة قبل الفحص وبعد الفحص، لكن هذه تكون قرينة الارتكاز العقلائي. فعالم الثبوت شيء وعالم الإثبات شيء آخر. هنا كذلك نستبق شوية الأحداث، نتقدم خطوة إلى الأمام، لأنه في كتب علم الأصول هذا البحث القطع الحاصل من المقدمات العقلية متقدم رتبة على هذا العنوان، وهو إثبات الأمر لجواز الإسناد. هذا آخر عنوان في الكفاية قبل ما يخش في حجية الظهور وحجية القول اللغوي وشهرة الفتوى وحجية خبر الثقة والإجماع والآخره. بعد ما خلص من محاذير التعبد بالظن ودفع شبهات ابن قبل، هنا تأتي هذه المسألة وهي صحة إسناد مؤدى الأمارة إلى الشارع، صحة إسناد وصحة نسبة هذه مؤدى الأمارة إلى الشارع الأقداس، وفيها كلام ونكتة فنية لم يتعرض إليها السيد الشهيد رحمه الله. والنكتة هي أطرح لك من الكفاية سريعا الآن، ربما نرجع إلى هذه النقطة في مناسبة مقام آخر لعله. شيخ الأنصاري عند كلام، الآخوند عند كلام آخر. الآخوند خلاصة الكلام يقول لا ملازمة بين ثبوت الحجية للأمارة وجواز الإسناد إلى الشارع. هذه النقطة ما تعرض لها السيد الشهيد رحمه الله، لا ملازمة بين ثبوت الحجية للأمارة وبين صحة الإسناد. الشيخ الأنصاري يقول لا، متى ما ثبتت الحجية صح الإسناد إلى الشارع وجاز الإسناد، إسناد مؤدى الأمارة إلى شنو؟ إلى الشارع الأقدس. الأخون يقول له هذا باختصار مضمون الكلام، إنما يصح لو كانت هذه الأمارات ثابت حجيتها شنو؟ لو كانت أمارات معتبرة بجعل من الشارع، الشارع جعلها شنو؟ حجة. ولو بالإمضاء كخبر الثقة، حيث أمضى الشارع سيرة العقلاء وبناء العقلاء على العمل شنو؟ بأخبار الثقات، صح ولا لا؟ فنسميها أمارة معتبرة شرعا، أي اعتبرها الشارع حجة، عادهن يعتبرها حجة. هل هو بمسلك جعل العلمية وتتميم الكشف والعلم التعبدي كما يقول النائيني رحمه الله، أو بمعنى المنجزية ومعذرية؟ مو مهم الآن، لكنها أمارة معتبرة شرعا، هني صح الإسناد. أين إشكال الآخوند على الشيخ الأنصاري في الكفاية هنا؟ يقول هذا بالنسبة للمجتهد الانفتاحي الذي يقول بانفتاح باب العلمي والطرق العلمية، وأما المجتهد الانسدادي، شنو المجتهد الانسدادي؟ الذي يقول بانسداد باب العلم والعلمي، لا علما ولا علميا، مسدود عليه باب العلم كما هو يقولك في زمن الغيبة الآن، انسد باب العلم والعلمي، يعني الأمارات العلمية أو الأمارات سميها الظنية، مو مهم التعبير، أمارات خبر الثقة والعقلية. فها هنا تأتي مقدمات دليل الانسداد. ما يقول مقدمات الانسداد؟ يمر عليه إن شاء الله في الحلقة الثالثة بالتفصيل. نتيجة مقدمات الانسداد ما هي؟ حجية مطلق الظن، حجية مطلق الظن. زين، هذه الحجية لمطلق الظن للظن العام مقابل الظن الخاص الذي قام دليل شرعي على حجيته كخبر الثقة مثلا. احنا الآن لا، خبر ثقة وغير ثقة وإلى آخره جميع الأمارات، ولو في الجملة بعض الأمارات قام دليل شرعي على حجيتها، لكن بشكل عام المجتهد الانسدادي كالمحقق القمي صاحب القوانين وغير المحقق القمي، مجموعة من علمائنا الأعلام والمحققين من علماء الأصول، 4-5-7 من علماء الأصول يقولون بحجية مطلق الظن. يقول لك خلاص مقطوع، ما توصل إذن إلى الإمام المعصوم، زمن الغيبان سد باب العلم والعلمي بالياء، يعني الطرق العلمية أمارات كذا إلى آخره. فنتيجة لو تمت مقدمات الانسداد، وإن كانت غير تامة، لو تمت، لأن احنا على الاجتهاد المنفتح الانفتاحي، أمارات طرق علمية عندنا، عندنا أخبار ما شاء الله، روايات وافية بمعظم أبواب الفقه، الوسائل مستدرك إلى آخره. فهذا معنى انفتاح باب العلمي والطرق الاجتهادية والعلمية. فنتيجة مقدمات الانسداد حجية مطلق الظن صحيح، إما على تقدير الحكومة أو على تقدير الكشف، مصطلحان، الظن الانسدادي على الكشف، الظن الانسدادي على الحكومة. الكشف يعني شنو؟ يعني هذه الأمارات العقلية صارت أمارات شنو؟ عقلية بعد ما صارت ظنية شرعية، ولهذا العنوان في الكفاية المقصد السادس في بيان الأمارات المعتبرة شرعا وعقلا. عقلا يعني شنو؟ إذا تمت مقدمات الانسداد بناء على الكشف. صحيح، يمكن للمجتهد الانسدادي بناء على الكشف أن يقول بأن الشارع كما اعتبر خبر الثقة حجة شرعا، الذي يقول به المجتهد الانفتاحي هذا طبعا، كذلك هذا المجتهد الانسدادي له الحق أن يقول إن الشارع اعتبر هذا الظن العام بناء على الكشف اعتبره شنو؟ حجة شرعا. وهذا معنى الكشف، أن هذا الظن الذي هو حجة بمقدمات الانسداد يكشف، لاحظ كلمة يكشف من هنا، يكشف عن أنه شنو؟ قد جعله الشارع حجة كما اعتبر خبر الثقة شنو؟ حجة شرعا. فسواء كانت أمارة معتبرة شرعا بجعل الشارع عند المجتهد الانفتاحي فيسند مؤداها إليه إلى الشارع الأقدس، كذلك المجتهد الانسدادي شنو؟ يسند مؤديات هذه الأمارات المعتبرة عقلا إلى من؟ إلى الشارع، لأنه ظن انسدادي حجة على الكشف، يعني يكشف عن أن الشارع اعتبره حجة. فيصح الإسناد أم لا في هذه الحالة إلى الشارع الأقدس؟ يجوز الإسناد، ولكن بيت القصيد هنا وهذا الإشكال ما لاحظه، إذا كانت نتائج مقدمات الانسداد تعطي شنو؟ حجية الظن على تقدير الحكومة، الحكومة بحكم العقل ولا بحكم الشرع؟ حجية الظن تكون بحكم العقل. غاية الأمر يقول هذا المجتهد الانسدادي أنا معذور، عندي معذرية، لكن ما أستطيع أن أنسب هذه الظنون العامة وإن كانت حجة، لأن من سد باب العلم بعد وباب العلمي لا يمكن له أن يسندها وأن ينسبها شنو؟ إلى الشارع الأقدس. حجية أكو ولا لا؟ أكو حجية، الحجية ثابتة بناء على كلا التقديرين، الكشف أو الحكومة، لكن بناء على تقدير الكشف يمكن إسناد هذه الظنون إلى الشارع. على تقدير الحكومة يمكن؟ لا يمكن، لأن هذا فقط وظيفة العقل بحكم العقل، فلا ملازمة. لاحظ شايف النتيجة شلون؟ حجية الظن العام موجودة، حجية الظن الانسدادي على الحكومة موجودة، ومع ذلك لا ملازمة بين القول بالحجية وبين جواز الإسناد شنو؟ إلى الشارع. وصلت الفكرة ولا لا؟ خبر الثقة حجة بحكم الشارع، يمكن إسناده إلى الشارع أم لا؟ مؤدى نقول أن الشارع قال بوجوب صلاة، أمر، جعل، شرع، قل الله أذن لكم أم على الله تفترون. نستطيع من خلال الأمارة المعتبرة شرعا إسناد وجوب إقامة صلاة الجمعة إلى الشارع الأقدس أم لا؟ أيضا على الظن الانسدادي بناء على الكشف كذلك يمكن إسناد هذا المؤدى إلى الشارع، لكن على الحكومة إذا مقدمات الانسداد حكومة، الحكومة بحكم العقل، العقل يقول أنا هنا معذور، ولكني لا أستطيع إسناد هذا إلى الشارع. ليش؟ لأنه حجة وأمارة معتبرة عقلا، ولكن شنو؟ بحكم العقل لا بحكم الشرع. فإذا بحكم العقل هل يستطيع هذا العقل الذي تمت عنده مقدمات الانسداد أن يسني ذلك إلى الشارع الأقدس؟ يقول الشرع قال هذا لا. فوين النقطة الفنية الآن؟ توجد يا شيخنا الأنصاري حجية للأمارات المعتبرة عقلا بناء على الحكومة، ولكن مع ذلك لا يجوز إثبات هذه الأمارة شنو؟ واضح الفكرة؟ حجية موجودة ولكن لا يجوز الإثبات. هذه النقطة الفنية اللي السيد رحمه الله ما تعرض لها. زين، هذا العنوان إثبات الأمارة لجواز الإسناد، وإن كنت أنا أريد أقول بأن علماءنا الأخباريين في البحث القادم حاولوا إرجاع القطع الطريقي الذي هو حجة مطلقا، حاولوا تحويله إلى قطع موضوعي. حتى شنو يقول لك؟ ها، قطع إذا كان غير حاصل من مقدمات عقلية، هذا ثبوتا ممكن راح نقول إن شاء الله في الدرس القادم، ولكنه إثباتا لا دليل عليه. لو تم دليل بأن القطع الطريقي يمكن تحويله إلى القطع الموضوعي، فحينئذ يقول لك قطعك حجة، لكن إذا لم يكن حاصل من مقدمات عقلية، لأنه جمهور علمائنا الأخباريين أسقطوا العقل عن الحجية وأسقطوا الإجماع، يقول لك هذا من عند السنة جاي، هو الأصل لهم وهم الأصل لا من يوم السقيفة، لا تجتمع أمتي على ما شنهم، وهكذا. فبقية الأخبار والروايات، لهذا يسمى أخباري، القرآن قال شنهم؟ لا يعرف القرآن إلا من خطب به. فهاي اللي يقول لك أدلة أربعة، كتاب وسنة وإجماع وعقل، وهاي لا لا لا لا، فقط أخبار. ولهذا أحد وجوه مناسبة تسمية علمائنا بالأخبار هو هذا، مضافا طبعا للقول ماكو بعد صحيح وحسن وموثق، خلاص كتب الأربعة معتبرة وانتهى السلام. بس هاي النقطة الثانية اللي هي تحويل القطع من طريقي إلى ثبوتا، السيد الشهيد واجد واجد رحمه الله منصف في هذا، غير علماء الأخبارين، ثبوتا اللي تقولوا هذا ممكن، ولكن إثباتا لا دليل عليه أن يتحول القطع من طريقي محض، القطع الطريقي محض مو حجة، وإذا وجد القطع الطريقي فهو حجة ولا يمكن سلب الحجية، صح لا لا؟ وهذا واضح، واضح من أن يخفى، خصوصا على المشهور أن الحجية من اللوازم الذاتية للقطع. نعم، إذا تحول من طريقي محض إلى موضوعي بينا هذا، بعد يكون أمره بيد الشارع، قطعك حجة، استنباطك حجة، لكن شريطة أن يكون من غير مقدمات عقلية. أما لو كان هذا القطع من أي سبب وهو طريقي على الفرض، فيكون حجة أم لا؟ يكون حجة، لا يمكن سلب الحجية عنه. هذا العنوان إثبات الأمارة لجواز الإسناد يحتاج فقط إلى مقدمة وهي قصيرة. المقدمة هي شنو مولانا؟ المقدمة مرت علينا أن الأمارات كما هي حجة، تفصيل بين الأمارات والأصول، كما هي حجة في مدلولاتها المطابقية أمارة قامت ودلت على وجوب صلاة الجمعة في زمن الغيبة مثلا. فالأمارة حجة في المدلول المطابقي. وكذلك بيت القصيد هنا رحمه الله السيد واقع رحمة الله عليه إنه هذه العناوين الخمسة ستة مرتبينها ترتيب رياضي، كل واحد ترتيب رياضي، واحد اثنين ثلاثة أربعة. فعلا يتأمل يشوف أن السيد يعني بعبقرية رتب، يعني شلون طلع العناوين المبعثرة هنا وهناك في كتب علم الأصول في الكفاية والرسائل وهاي، وجمعها ورتبها ترتيب رياضي، كل نقطة لاحقة متفرعة على السابقة، تبعية الدلالة الالتزامية المطابقة. بعدين قال بالترتيب يعني ماشي في الموضوع. هنا نحتاج إلى هذه المقدمة، وهي أن الأمارات حجة في مثبتاتها ولوازمها غير الشرعية العقلية والعادية، كما هي حجة شنهو في مدلولها المطابقي، خلافا لما ذكره السيد الخوي رحمه الله أنه لا، ما لم يقم دليل على حجية الأمارة في مثبتاتها ولوازمها غير الشرعية فلا حجية، ولا فرق في ذلك عنده رحمه الله بين الأمارات أو الأصول العملية، بينما المشهور هو التفصيل. الأمارات شنو؟ حجة في مثبتاتها ومداليلها الالتزامية، يعني غير المطابقية، الالتزامية اللي هي عقلية وشرعية. فنقرأ العبارة ونشوف هذا المطلب. إثبات الأمارة لجواز الإسناد. إذن هذا العنوان من عندي قاعد أقول من خارج الكتاب الآن، بناء على بيان المحقق الخراساني. وين هذا البحث في الكفاية مولانا؟ في آخر مباحث القطع، النقاط اللي طرحها السبع، وإمكان التعبد بالظن في أسطر قليلة. هناك الأخوند الخراساني على الطبع اللي عندي مع المؤسسة آل بيت في الصفحة 280. وأن صحة الالتزام القلبي موافقة الالتزامية يسموها بما أدى إليه من الأحكام، وصحة نسبته إليه تعالى، هذا الشاهد، صحة نسبته إليه تعالى، فليس من آثار الحجية ضرورة. هذا الإشكال والنقض على الشيخ الأنصاري لما قلنا ماكو ملازمة بين إثبات الحجية للأمارة، إثبات حجية الأمارة وجواز إسنادها إلى الشارع. متى يجوز ذلك؟ إذا كانت الأمارة معتبرة شرعا بحكم الشارع، أو مقدمات الانسداد تمت على الكشف، وأن على تقدير الحكومة الذي هو التحقيق كما عبر في نهاية خاتمة في الاجتهاد والتقرير الأخ الخراساني، مقدمات دليل الانسداد تعطي حجية الظن المطلق على الحكومة، يعني بحكم العقل لا على الكشف. فإذا هنا لا يمكن إسناد شنهم حجية هذا الظن الانسدادي إلى من؟ إلى الشارع الأقدس. فلا ملازمة. واضح ليش لا ملازمة؟ يعني نقول بالحجية من جانب، حجية الأمارة المعتبرة عقلا، عقلا بمقدمات الانسداد على تقدير الحكومة، حجية للأمارة موجودة، ومع ذلك لا يصح الإسناد إلى الشارع. فلا ربط للحجية، هذا هم نفس الكلام قول للسيد الشهيد ترى، لا ربط للحجية بجواز الإسناد، لا ملازمة بالضرورة، لا ملازمة. فهذا العنوان من السيد الشهيد رحمه الله يستبطن ضمنا شنه؟ أن هذه الأمارات معتبرة بحكم الشارع حتى تنسبها إلى الشارع، أو حجية الظن الانسدادي على ويش؟ على الحكومة. أما على عفوا على الكشف، وأما على تقدير الحكومة فلا ملازمة بين القول بالحجية للأمارة لأنها بحكم العام، وبين جواز الإسناد إلى الشارع. وهذا الاعتراض من المحقق الخراساني قال: وصحت نسبته إليه تعالى فليس من آثار الحجية له جواز الإسناد، صحة النسبة إلى الشارع. قل الله أذن لكم أم على الله. المجتهد الانسداد ما يقول لك هاي الأحكام اللي استنبطها أقدر أنسبها إلى الشارع، وجوب صلاة جمعة، لأن هذا فقط وظيفة العقل بحكم العقل لا شنها ببيان الشرع ولا بحكم الشرع. ضرورة أن حجية الظن عقلا على تقرير الحكومة مقابل الكشف في حال الانسداد لا توجب صحة الإسناد إلى الشارع، فلو فرض صحة الإسناد شرعا مع الشك في التعبد به لما كان يجدي في الحجية شيئا ما لم يترتب عليه ما ذكر من آثار الحجية للمنجزية والمعذرية، ومعه لما كان يضر عدم صحته أصلا. يعني ماكو مشكلة أن نقول بالحجية من جانب ومع ذلك لا يجوز الإسناد إلى الشارع الأقدس من جانب آخر، هاي النقطة ما بينها السيد رحمه الله، وإنما هو باني على أنه شنه باب العلمي مفتوح، طرق الظنية وحجية الأمارة بحكم الشارع جعلها حجة، هذا كله تام وما عليه كلام. قال: إثبات الأمارة لجواز الإسناد. أولا، يحرم إسناد ما لم يصدر من الشارع إليه لأنه كذب. النقطة الأولى هنا يكون بعد القطع طريقي، يحرم إسناد ما لم يصدر، مو ما لا يعلم صدوره، ما لم يصدر، ما لم يصدر من الشارع إليه يحرم إسناده لأنه كذب، واحد. اثنين، ويحرم أيضا إسناد ما لا يعلم، يعني ما لا يقطع صدوره، ما لا يعلم صدوره من الشارع إليه وإن كان صادرا في الواقع. بحد بيت مثال: إسناد ما لم يصدر كتجويز السهو على النبي صلى الله عليه وآله الصلاة، تنسب هذا إلى الشارع ويقول روايات قالت هذا الشيء. هذا راح نجده إن شاء الله من جديد في مسألة القطع الحاصل من المقدمات غير العقلية اللي هو العنوان القادم، إبطال طريقية الدليل، يعني تحويل القطع من طريق إلى موضوع فنبطل حجيته. هذه محاولة لبعض علمائنا الأخباريين. وهذا يعني أن القطع بصدور الحكم من الشارع طريق، يعني مجرد طريق محض، القطع هنا طريقي، القطع الطريقي المحض حجة، فلا يمكن سلب الحجية والمنجزية عنه. وهذا يعني أن القطع بصدور الحكم من الشارع طريق لنفي موضوع الحرمة الأولى. شنو الحرمة الأولى؟ حرمة إسناد ما لم يصدر، مش حرمة إسناد ما لا يعلم صدوره. السطر الأول في البحث: حرمة إسناد ما لم يصدر من الشارع لأنه كذب وافتراء. قل الله أذن لكم أم على الله. وهذا يعني أن القطع بصدور الحكم من الشارع طريق محض لنفي موضوع الحرمة الأولى. فهو الحرمة الأولى اللي قلناها حرمة إسناد ما لم يصدر، فهو قطع طريقي محض، ومن جانب آخر وهو وموضوع، يعني وقطع موضوعي لنفي الحرمة الثانية. إذا قطعت بوجوب صلاة الجمعة فتصدق، هذا قطع موضوعي. أما أنه ثبت لديك شنو صلاة الجمعة واجبة في زمن الغيبة بالأدلة المحرزة، هذا قطع طريقي، زين هذا طريقي، صلاة الجمعة في زمن الغيبة واجبة قطع طريقي محض. بعدين يجي قطع موضوعي يقول لك إذا قطعت بوجوب صلاة الجمعة وجب عليك التصدق، فهو من هذه الناحية قطع موضوعي. وعليه فإذا كان الدليل قطعيا، شلون دليل قطعي؟ خبر متواتر مثلا، انتفت كلتا الحرمتين، يعني حرمة الإسناد، إسناد ما لم يصدر، وشنه بعد حرمة إسناد ما لا يقطع بصدوره، أكو قاطع فتنتفي الحرمة، بل كلتا الحرمتين. لماذا؟ لحصول القطع، قطع موجود. وحتى لو لم يكن الدليل قطعيا كالخبر المتواتر، هني نضيف كلمة لم يذكرها السيد رحمه الله أيضا على مسلك النائيني من جعل الأمارة علما ولو تعبدا، ممكن الإسناد أم لا وانتفاء الحرمة أم لا؟ بل فإذا كان الدليل قطعيا انتفت كلتا الحرمتين لحصول القطع بالحكم الشرعي، وهو وجوب صلاة الجمعة مثلا، وهو طريق إلى أحد النفيين وموضوع للآخر، طريق يعني قطع طريقي، موضوع يعني موضوعي، هذا إذا كان الدليل قطعيا. وأما إذا كان إذا لم يكن الدليل قطعيا بل أمارة معتبرة شرعا، حط عليها خط شرعا، أما لو كانت معتبرة عقلا هل يجوز الإسناد؟ حجية الظن الانسدادي على الحكومة، هل يجوز الإسناد إلى الشارع؟ لا يجوز. هاي النقطة اللي قلنا نقطة فنية في الكفاية، يعني الشيخ الأنصاري أتعب نفسه الشريفة ومسطرين أخذ الخراساني تلميذه أستاذ الأعظم بيّن وين الخلل في كلام الشيخ. مو دائما متى ما تمت حجية الأمارات إذا يجوز الإسناد إلى الشارع، لا ملازمة ولا ربط لصحة الإسناد بالحجية، لا ربط للحجية مع صحة الإسناد. قد توجد إذا أمارات معتبرة شرعا أو ظن انسدادي على الكشف، أما إذا الظن الانسدادي على الحكومة يمكن الإسناد إلى الشارع يجوز يصح؟ لا يجوز. هاي النقطة اللي احنا بيناها من خارج الكتاب وخارج الدرس. وإذا لم يكن الدليل قطعيا، هذا هو صلب الموضوع لها، هاي مقدمة عن القطع. الآن اللي تقول الأمارة شلون؟ وإذا لم يكن الدليل قطعيا بل أمارة معتبرة شرعا فلا ريب في جواز إسناد نفس الحكم الظاهري، يعني قلنا ذيك الأيام الأمارات والأصول، الأمارة مش هي الحكم الظاهري، ما يثبت بالأمارة، الحكم الظاهري هو حجية الأمارة، قلنا هاي النقطة التي تلتبس على الطلبة أحيانا فراجع. فلا ريب في جواز إسناد نفس الحكم الظاهري يعني حجية الأمارة نسندها إلى الشارع، صح ولا لا؟ فلا ريب في جواز إسناد نفس الحكم الظاهري إلى الشارع لأنه مقطوع به الحكم الظاهري. وأما إسناد المؤدى فالحرمة الأولى تنتفي بدليل حجية الأمارة، لأن القطع بالنسبة إليها أي الحرمة الأولى ما هي؟ ما لم يصدر، ما لم يصدر مو ما لا يقطع بصدوره، ما لم يصدر، لأن القطع بالنسبة إليها أي الحرمة الأولى طريقي، صلاة الجمعة واجبة مثلا بالقطع أو بالأمارة، ولا شك في قيام الأمارة مقام القطع الطريقي، تقوم مقامه في التمييز والتعذير لا لا. ولهذا أشكلنا على المحقق النائني بالأمس لما قال أيضا أن القطع الصفة أيضا شنه الأمارة تقوم مقامه، قلنا هذا لا انتشار له في حياة العقلاء وسيرة العقلاء، ليش؟ مو مبين بذاك الوضوح في الحلقة الثالثة، لكن في الحلقة الثانية مبين بوضوح. يقول لا يكفي مجرد كون الأمارة حجة وقيام دليل على حجيتها ووجوب العمل بها لكي تقوم مقام القطع الموضوعي الصفتي. لماذا؟ يقول لأن وجوب مثلا الاجتناب عن الخمر، إذا قطعت بالخمرية فاجتنب، منوط بالقطع بما هو كاشف تام، بما هو كاشف تام، يعني لا غموض فيه لا إبهام فيه، قطع تفصيلي. والأمارة وإن أصبحت حجة ومنجزة لمؤداها بجعل الشارع شاهد هنا، ولكن الأمارة ليست كاشفا تاما على أي حال أيها النائين، صح لو لا؟ الأمارة كاشف تام، فلا يترتب عليها وجوب الإراقة، إراقة الخمر، إلا إذا ثبت في دليل الحجية أو في دليل آخر أن المولى أعمل عناية إضافية ونزل الأمارة منزلة الكاشف التام. لأن احنا هذا الكلام صحيح؟ ما ماكو هذا تنزيل وتحميل، هذا اشكلنا عليه. إلا أن المولى أعمل عناية إضافية ونزل الأمارة منزلة الكاشف التام في أحكامه الشرعية. احنا قلنا كل ما هناك أمارة حجة يعني منجزية وما له علاقة بكشف تام ما كشف تام. وهذا ترى بالذوق، انت الآن لما تسأل هذا الثقة وين الكتاب الفلاني أو وين الشيخ ذاك الشيخ، انت تقول لي انا ترى ما اعتبرك فلان، انا انزلك منزلة فلان، انا ما اعتبر هذا بيت صاحبي اللي سألت عنه شخص في الطريق، وانما انزله منزلة بيته. هل هذا عقلائي؟ هذا كما نزل الطواف منزلة الصلاة في قوله الطواف بالبيت صلاة، وهذه عناية اضافية لا يستبطنها مجرد جعل الحجية للامارة. اذا امارة حجة شنو؟ تنجيز تعديل. وبهذا صح القول إن دليل حجية الأمارة بمجرد افتراضه الحجية لا يفي لإقامة الأمارة مقام القطع الصفتي، إلا إذا قلنا على مسلك النعي ذاك شيء آخر، بس بينا لأنه هاي إضافية لا تستفاد من دليل حجية الأمارة. نرجع للموضوع. ولا شك في قيام الأمارة مقام القطع الطريقي بلحاظ المنجزية والمعذرية، غير أن انتفاء الحرمة الأولى، حرمة إسناد ما لم يصدر إلى الشارع لأنه كذب، كذلك مرتبط بحجية مثبتات الأمارات. أنا قلت خارج الدرس أثناء الشرح والتوضيح أن العنوان يحتاج إلى مقدمة بسيطة، وهي أن الأمارات حجة في كلا المدلولين المطابق والالتزامي. الالتزامي يعني العقلي، شلون؟ الأمارة دلت بالمطابقة على وجوب إقامة صلاة الجمعة بالمطابقة، بالالتزام هو هذا اللي بالالتزام، أنه شنو؟ بالدلالة العقلية، باللوازم غير الشرعية العقلية يجوز الإسناد تنتفي الحرمة، يجوز الإخبار والإسناد أن هذا أيضا صادر من الشارع، هذا بالدلالة الالتزامية بالمدلول الالتزامي للمدلول المطابقي. يعني لازم وجوب إقامة صلاة الجمعة، لازم اللي هو المدلول الالتزامي، أكو دلالة مطابقية وهي وجوب إقامة صلاة الجمعة زمن الغيبة، وأكو لازم الوجوب، هذا الدلالة الالتزامية، هذا اللازم العقلي. فإذا المسألة هنا مبنائية مبتنية على أن مثبتات الأمارات حجة على مسلك شيخويتهم، هذا مرتبط بحجية الأمارات، بحجية عفوا مثبتات الأمارات، ولا حجية الأمارات فارغين منها، قبلتك حجة شرعا، بحجية مثبتات يعني لوازم غير الشرعي يعني لازم العقلي مدلول التزامي، مثبتات الأمارات، لأن موضوع هذه الحرمة الأولى عنوان الكذب، قال حرمة شنو؟ إسناد ما لم يصدر إلى الشارع لأنه كذب، هل هذا مدلول مطابقي للخبر وقام صلاة الجمعة؟ لا، هذا مدلول التزامي لازم عقلي. عنوان الكذب لأن موضوع الحرمة الأولى عنوان الكذب، لأن موضوع هذه الحرمة الأولى عنوان الكذب وهو مخالفة الخبر للواقع وانتفاء هذه المخالفة للواقع، مدلول التزامي للأمارة، مدلول لازم عقلي وليس مدلول مطابقي، مدلول التزامي، حط عليها خط، مدلول التزامي للأمارة الدال على ثبوت الحكم وهو وجوب صلاة الجمعة، لأن كل ما يدل على شيء مطابقة يدل التزاما، دلالة مطابقية ودلالة التزامية، الدلالة الالتزامية هي المدلول، شنو هي الأصل المثبت، عفوا هي الأمارة المثبتة مش الأصل المثبت، هي اللوازم غير الشرعية للأمارات لازم العقلي، لأن كل ما يدل على شيء مطابقة يدل التزاما على أن الإخبار عنه ليس كذبا. وأما الحرمة الثانية شنو؟ حرمة إسناد ما لا يقطع، ما لا يعلم بصدوره، فموضوعها وهو عدم العلم عدم القطع ثابت وجدانا، فانتفاء الحرمة حرمة إسناد ما لا يعلم بصدوره، فانتفاء هذه الحرمة ثانية يتوقف إما على واحد من أمرين، إما على استفادة قيام الأمارة مقام القطع الموضوعي الصفتي من دليل حجيتها، هذا على مسلك الناعيني لكنه غير تام، لأن بينا الانتشار للقطع في حياة العقلاء، والأمارة هي مجرد شنه وليست كشف تام، حتى تقول لأن القطع الصفتي يعني بما هو كاشف تام له هذه الصفة النفسانية 100%، الأمارة ما تصل إلى 100% قطع وجداني، إما على استفادة قيام الأمارة مقام القطع الموضوعي الصفتي من دليل حجيتها، طبعا النائن يلتزم بذلك على مبنى، وإما ثانيا هو هذا على إثبات مخصص، حط عليها خط هاي كلمة مخصص، على إثبات مخصص له السيرة أو الإجماع، إثبات مخصص لما دل على عدم جواز الإسناد بلا علم من إجماع أو سيرة، هذا المخصص من إجماع أو سيرة من بيانية، يخرج هذا المخصص موارد قيام الحجة الشرعية على الحكم من الأدلة الدالة، يخرجه من الأدلة الدالة على عدم جواز الإسناد بلا علم، إبطال طريقية الدليل اللي هي النقطة السادسة من القواعد العامة للأدلة المحرزة، بعبارة أخرى القطع الحاصل من المقدمات العقلية، يأتي وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.